إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، وساعتنا فيها الآن 11. سيدتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحضراتكم التحية، وإليكم 5 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، بها نشرة الأخبار وحديث السيد رئيس الجمهورية حسني مبارك. في هذه النشرة، الرئيس مبارك والرئيس الأمريكي أوباما يؤكدان عقب قمتهما في واشنطن عزمهما على مواصلة جهودهما لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. الرئيس مبارك يتلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون قبل مغادرته واشنطن عائدا إلى القاهرة. مسؤولون بحركتي فتح وحماس يؤكدون تمسك الحركتين بالتوصل لاتفاق للمصالحة في جولة الحوار المقررة في القاهرة خلال الشهر الحالي. اليمن تتهم إيران ضمنيا بدعم المتمردين الحوثيين الذين شن الجيش اليمني هجوما عليهم في شمال البلاد. حكومة الانقلاب في هندوراس تقطع علاقاتها مع الأرجنتين بسبب دعمها للرئيس المخلوع مانويل زيلايا. أنباؤنا بالتفصيل من القاهرة. أكد الرئيسان حسني مبارك والأمريكي باراك أوباما عزمهما على مواصلة جهودهما لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب الرئيسان عن أملهما في تحقيق هذه المهمة لصالح شعوب ودول المنطقة، مؤكدين على أن الوضع الراهن في عملية السلام لا يحتمل أي فرصة للفشل. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس مبارك والرئيس الأمريكي في المكتب البيضاوي في ختام مباحثاتهما بواشنطن اليوم. وكان الرئيس أوباما قد رحب في بداية المؤتمر بالرئيس مبارك وشكره على حسن ضيافته واستقباله أثناء زيارته للقاهرة في يونيو الماضي، كما أشاد بدور الرئيس مبارك وبخبرته في التعامل مع قضايا المنطقة وفي مقدمتها قضية الشرق الأوسط. من جهته، أعرب الرئيس مبارك عن سعادته للقاء الرئيس الأمريكي للمرة الثالثة، مشيرا إلى أن اللقاء الأول كان في القاهرة أثناء زيارته لإلقاء خطابه في جامعة القاهرة، وقال إن هذا الخطاب أزال الشكوك تجاه أمريكا في العالم الإسلامي. وقال الرئيس مبارك إنه بحث خلال لقائه اليوم مع الرئيس أوباما موضوعات كثيرة في مقدمتها قضية الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والوضع في إيران والعراق والصومال والقرن الأفريقي. من جانبه، صرح السفير سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن لقاء الرئيس مبارك بالرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض اليوم تم في مناخ ودي وبناء، وأن الرئيس مبارك دعا الأمريكيين إلى الإسراع في طرح خطة السلام بالشرق الأوسط والتي لم تعد تحتمل فشلا آخر. وقال عواد في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب لقاء القمة بين مبارك وأوباما إن الرئيس أوضح أن عملية السلام والمعاناة الإنسانية للفلسطينيين لم تعد تحتمل فشلا آخر، وأن الوقت قد حان للتحرك في إطار خطة واضحة تضع تصورا لما ستكون عليه التسوية النهائية. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أقام مأدبة غداء بالبيت الأبيض تكريما للرئيس حسني مبارك عقب جلسة المباحثات التي جرت بينهما، وقد استكمل الرئيسان مباحثاتهما على المأدبة التي حضرها الوفد الرسمي المرافق للرئيس مبارك وأعضاء الوفد الأمريكي. تلقى الرئيس حسني مبارك اتصالا اليوم من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وذلك قبل مغادرته قاعدة أندروز الجوية عائدا إلى مصر بعد الزيارة الناجحة التي قام بها للولايات المتحدة الأمريكية. صرح بذلك السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال إن هذا الاتصال تم بناء على طلب الرئيس الأسبق كلينتون. هذه الأنباء نوفيكم بها أيها السادة من القاهرة. أعلن الرئيس حسني مبارك أن اهتمامه الرئيسي الآن هو إكمال برنامجه الانتخابي من أجل الشعب وليس مسألة إعادة ترشحه للرئاسة. وأكد الرئيس مبارك في حديث لقناة PBS إنه لن يحل مجلس الشعب إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة لا يبدو أنها مماثلة في الوقت الراهن. سيداتي سادتي، ونرجو أن نوجه نهاية حضراتكم إلى أننا سنذيع حديث الرئيس مبارك عقب هذه النشرة. أكد مسؤولون في حركتي فتح وحماس اليوم تمسك الحركتين بالتوصل لاتفاق مصالحة وطنية في جولة الحوار المقبلة المقررة في 25 من الشهر الجاري شريطة تحقيق ظروف توقيع الاتفاق. جاء ذلك خلال اجتماع الوفد الأمني المصري في رام الله اليوم مع وفدين من حركتي حماس وفتح كل على حدة لبحث سبل تهيئة أجواء لعقد الحوار الوطني الفلسطيني. صرح مسؤولون فلسطينيون بأن اللقاءات تأتي استمرارا للجهود التي تقوم بها مصر بصفتها راعية للحوار الفلسطيني من أجل إنجاحه. تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بإجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار عبرها الشعب السوداني قيادته بكامل حريته. وأكد البشير أن السودان حقق إنجازات كبيرة برغم الحصار والمؤامرات التي تحاك ضده. اتهم اللواء قاسم الموسمي الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد دولا إقليمية بدعم تنظيمات إرهابية لزعزعة الأمن وعرقلة العملية السياسية في العراق. وأضاف الموسمي أن عددا من الجهات والأشخاص يتلقون الدعم من الدول الإقليمية للعمل على إثارة الفتنة في البلاد. وكشف عن إعداد خطط للحفاظ على أمن المواطنين في العاصمة بغداد خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الخطة وضعت بناء على معلومات استخباراتية. ما زالت هذه الأنباء نوفيكم بها أيها السادة من القاهرة. اتهم وزير الإعلام اليمني أحمد اللوزي إيران ضمنيا اليوم بدعم المتمردين الحوثيين الشيعة الذين شن الجيش اليمني هجوما عليهم في شمال البلاد. وصرح اللوزي بأن ما تتناوله وسائل الإعلام مثل قناة العالم وقناة الكوثر وإذاعة طهران تكشف الجهة التي تدعم وتمول الحوثيين. وأضاف الوزير اليمني أن هذه القنوات لها حسابات خاصة بها وهي حسابات الدولة المسؤولة عنها، وذلك في إشارة إلى إيران. استدعى باكستان اليوم نائب المفوض السامي الهندي لديها وأبلغته بضرورة قيام نيودلهي بإطلاعها على أي معلومات لديها بشأن أي تخطيط لهجوم إرهابي محتمل في الهند. وكان رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ قد حذر مؤخرا من وجود خطط لشن هجمات ضد بلاده يتم تدبيرها في باكستان. أعلنت حكومة الانقلاب في هندوراس اليوم برئاسة روبرتو ميتشيليتي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الأرجنتين، والتي تطالب بشدة بعودة الرئيس المخلوع مانويل زيلايا إلى السلطة. جاء قرار الحكومة ردا على قيام الأرجنتين بطرد سفير هندوراس لديها تعبيرا عن تأييدها للرئيس زيلايا. وكان وزير الخارجية الأرجنتيني قد طالب المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود لإنهاء الأزمة السياسية في هندوراس. النبأ الأخير، أعلنت أيرلندا اليوم الثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس H1N1 والمعروف بمرض إنفلونزا الخنازير. وفي اليمن سجلت وزارة الصحة حالتي إصابة جديدتين بالمرض ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 16 حالة. نهاية لنشرتنا سيداتي وسادتي، هذا ملخص لأهم أنبائها. أكد رئيس مبارك ورئيس الأمريكي أوباما عقب قمتهما في واشنطن عزمهما على مواصلة جهودهما لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. تلقى رئيس مبارك اتصالا من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون قبل مغادرته واشنطن عائدا إلى القاهرة. أكد مسؤولون بحركتي فتح وحماس تمسك الحركتين بالتوصل لاتفاق مصالحة في جولة الحوار المقررة في القاهرة خلال الشهر الحالي. اتهمت اليمن إيران ضمنيا بدعم المتمردين الحوثيين الذين شن الجيش اليمني هجوما عليهم في شمال البلاد. وأخيرا قطعت حكومة الانقلاب في هندوراس علاقتها مع الأرجنتين بسبب دعمها للرئيس المخلوع مانويل زيلايا. خمسة نشراتنا الإخبارية قدمناها لحضراتكم أيها السادة من القاهرة، وقرأتها إيمان عبد الحليم، شكرا لكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، تنضم الآن موجات شبكات صوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجات شبكة البرنامج العام لإذاعة حديث السيد رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك مع شبكة بي بي أس الأمريكية. إننا اليوم في هليوبوليس القاهرة مصر لإجراء مقابلة مع رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس محمد حسني مبارك. المقابلة هي التاسعة التي أجريها مع فخامات عشية جولات واشنطن لمقابلة الرئيس الأمريكي أوباما ونائبه بايدن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط إلى جانب عدد من القضايا. هي جولته الأولى منذ عام 2004، ومن دواعي سروري أن أجري حوارا مع فخامته في هذا البرنامج مرة أخرى لمناقشة الوضع في المنطقة من وجهة نظر سيادته في عدد من القضايا الأخرى ودوره، وأخيرا مناقشة فترة حكمه لمدة 28 عاما على مدار 6 ولايات رئاسية متتالية. شكرا جزيلا سيادة الرئيس. لقد أتيت إلى القاهرة وهناك الكثير من التساؤلات عن شخصكم. هل هو في صحة جيدة؟ They say he's experienced tragedy. هل يواجه مشكلات؟ هل سيترشح للانتخابات الرئاسية مرة أخرى؟ أم أن هذه الولاية الرئاسية الأخيرة لرئيس مبارك؟ ما رأي سيادتكم؟ إنني لا أفكر الآن فيما إذا كنت سأجدد الترشح للرئاسة لفترة أخرى أم لا. أنا مشغول الآن، فلا يزال أمامي عمل، ولدي برنامج انتخابي منذ الانتخابات الأخيرة، وأنا حريص على تنفيذ هذا البرنامج. حرصي ليس على محاولة الترشح مرة أخرى أو لا. حرصي واهتمامي الأساسي هو إكمال البرنامج الانتخابي الذي يستهدف خدمة المواطنين. لقد كان هناك برنامج انتخابي تم تقديمه في الحملة الانتخابية الأخيرة، وكل بنود هذا البرنامج تسير بشكل جيد. هذا هو اهتمامي الأول والأساسي، وليس مسألة التجديد أم عدمه. أنا لا أفكر في هذا الأمر الآن. متى ستقرر؟ أود أن أسألك سؤالا، هل يمكنك أن تحدد الآن من هو الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية؟ هناك عدد من الكتب عن مصر بعد عهد الرئيس مبارك. Yes. شوف احنا بلد كبير ومستقر وعندنا دستور دائم وحصل فيه تعديلات، ويمكن تتذكر انت مرة من المرات واحنا بنتكلم هنا قبل التعديلات الدستورية انت بتقول لي انتخاب الرئيس من البرلمان بس يعني عندنا مش ديمقراطية. انا اتذكر هذا تماما. يعني انا كنت في نفس الوقت كنت مجهز ان انا ادخل بتعديلات في الدستور، وعدلنا 34 مادة في الدستور ما حصلتش قبل كده. اكبر تعديل حصل في الدستور ده بيدي الاستقرار وبيدي يطمئن الناس على المستقبل، واحنا بلد مش بلد صغيرة يتلعب فيها كده ولا كده، فالواحد يطمئن ان البلد مستقرة بعد مبارك او بعد مبارك. Speaking of that, there are those who believe that he would like for his son, Jamal, to come after you. حكم مصر. إن هذا الموضوع عمر ابني ما فتحه معايا إطلاقا. وبداية هو كان بيشتغل في البنوك. كان بنك أوف أمريكا هنا وبعدين في لندن وبعدين رجع. وعملوا مجهود كبير عشان يخش الحزب، هو كان رفض. فموضوع ان انا ببذل مجهود عشان ادخل ابني بعدين دي مش بتفكيري اطلاقا. وبعدين اختيار رئيس الجمهوريه دلوقتي مفتوح للشعب، مش البرلمان اللي بيختار، الشعب اللي بيدي صوته لمين، مين اللي هيمثله. فمش محتاجه ان انا اقول فلان او علان. الشعب بيد صوته للشخص اللي هو يثق فيه انه هيخدمه. مين هو؟ لسه بدري، ده من سنتين. لن تقوم بحل البرلمان قريبا؟ You will not dissolve parliament. لن تقوم بحل البرلمان قريبا؟ الإشاعات كثيرة. Yes, that's why I ask. لهذا أسأل. الناس عندها حرية. تقول حيحل البرلمان، حيعين فلان، حيشيل مش عارف الحكومة، أسيبهم يتكلموا. لكن أنا ما حلتش البرلمان ولا مرة في مدة خدمتي إلا بناء على حكم محكمة الدستورية. ما عنديش سبب يعني أحل البرلمان. البرلمان ماشي كويس، في معارضة، كل ما يكون في معارضة كويسة كل ما أعضاء الحزب بتاعنا بيبقوا أخويا، لكن هم مطلعوا شعب كتير جدا حل البرلمان. واللي يقول لك قبل رمضان ويقول لك بعد رمضان، أنا بسمع الكلام ده برضه زي أي واحد. لماذا لا تقولها صريحة؟ لن أقوم بحل البرلمان. أنا ما أقدرش أقول لك إن أنا مش هقدر أحل البرلمان، يمكن تيجي ظروف ومفيش قدامي ظروف، يعني كمان تيجي ظروف تخلينا احل البرلمان، لكن ما عنديش دلوقتي اي مبرر ان احل فيه البرلمان. وانا من الناس اللي حريصين على الاستقرار. البرلمان يتحل لما يكون في اسباب قويه تؤثر على البلد، لكن مفيش حاجه غلط. دعنا ننتقل لزيارتك للولايات المتحدة سيادة الرئيس. بنهاية هذا الأسبوع سوف تتوجه إلى واشنطن، وسوف تلتقي خلال يوم الاثنين والثلاثاء بالرئيس ونائب الرئيس. فهل يمكن أن تحدد لنا طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل رئاسة الرئيس أوباما في هذا الوقت؟ الرئيس أوباما بعد الانتخابات وهو نجح في الانتخابات كسب الجولة اتصل بيها تليفونيا مرتين، وفي البيت لابد اتصل بيه، وانا التقيت معه هنا لما جه كمان قال الخطاب بتاعه في القاهرة كان خطابا ممتازا ادى طمأنينة للعالم الاسلامي والعالم العربي بشكل غير مسبوق. الخطاب بتاعه كان قوي، كان واضح، كان رسالة لكل الدول الإسلامية ولا الدول العربية، لأن كلها كان لها حالة قلق مع الإدارة اللي فاتت. فأعتقد أن الرئيس أوباما يمكن دي وقابلته أنا بعد كده في روما في إيطاليا في جي 15، وما كانش في وقت كلام كتير، لكن لما جه القاهرة هنا قعدنا مع بعض وتكلمنا بوجه عام في القضايا المختلفة وإزاي نتناول هذه القضايا. والحقيقة لقيت الرجل متفاهم جدا، عقلاني جدا، يحب يسمع وما بياخدش قرار يعني متسرع، يحب يسمع كل الآراء. وحتى سألني قال لي انت عامل ازاي ما استمع لكل الناس هتقدر تكون فكرة اللي بناء عليها تقدر تاخد القرار الصح. فأعتقد يعني انا متفائل جدا بالرئيس أوباما، خطبه كلها متزنة جدا، وصلنا نحن في ظروف الإرهاب زاد واللخبطة اللي حصلت في العراق وفي باكستان، ظروف صعبة جدا، والقلق اللي موجود في العالم الإسلامي. فأعتقد أن خطابه كان ممتازا. هل خلق فرصا جديدة؟ فرصة جديدة للسلام؟ أولا على العلاقات أشار إلى العالم الإسلامي. ما الذي أنت طبعا سمعت الخطبة، الخطبة طمئنة العالم الإسلامي، لأن كان كله في تحيز كبير جدا ضد العالم الإسلامي. ده أوجد الخطبة القديمة مع الإدارة السارقة دي عملت نوع من القلق في العالم الإسلامي. أنا كنت بستمع من رؤساء الدول لما بقعد معهم، فرق كبير جدا. خطبته ادت طمأنينة كبيرة جدا للعالم الإسلامي إن هو لا هو ضد الإسلام ولا أمريكا ضد الإسلام. فدي كان شيء مهم جدا، لدرجة إن كان الأزهر عاوز رئيس جامعة الأزهر عاوز يديله الدكتوراه من جامعة الأزهر على الخطاب بتاعه، بس الوقت ما كانش كافي. There is always time. هناك دائما وقت. Do you sense that هل تشعر أنه على وشك إطلاق مبادرته للشرق الأوسط؟ الرئيس أوباما بيجمع معلومات، وبعد جورج ميتشل عدة مرات هنا وجانا واتكلم معانا كتير جدا، وكنا بنقول له رأينا في قضايا كثيرة، وكل مرة بيجي المنطقة أنا بشوفه. وراح سوريا وراح لبنان راح في وراح السعودية، فدي كلها يعني نوع من معرفة آراء الدول في القضية المعاصرة اللي هي القضية الفلسطينية، وده شيء طيب لأنك أنت تاخد قرار من غير ما تسمع آراء الدول، قد تضر الدول وقد تضر سمعة الولايات المتحدة الأمريكية زي ما حصل. يعني مثلا قرار الحرب بتاع أفغانستان رغم انه ما كانش في اساحة دمار شامل، واحنا قلنا الكلام، وافغانستان روسيا قعدت 8 سنوات في افغانستان لكنها لم تحقق شيء، واعترف الروس. واحد جنرال روسي جالي هنا لما امريكا راحت النظام اللي فاتت هتضرب افغانستان قصدي، قال لي احنا عندنا 8 سنوات بدبابات عربيات مصفحه وطيران ومدفعيه ولم نحصل على شيء، فاستنى ما نشوف الامريكان هيعملوا ايه. انا قلت الكلام ده لكن ما عندكوش حد بيسمع. الاداره اللي فاتت في دماغها في دماغها وبتنفذ اللي عاوزه. فالمشكله كانت بيننا وبينه مش علاقات مصر بأمريكا، لا، المشكلة بينه وبينه كلها سياسية. هل تعتقد أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تخرج من أفغانستان؟ ما نخلي الموضوع ده ما اتكلم مع الرئيس أوباما الأول قبل ما أفتحه دلوقتي. لكن أنا أقدر أقول لك على العراق، العراق دلوقتي فيها ابتلى نوع من الاستقرار، بس هتاخد وقت. العراق بلد مش سهلة، وانا قلت ده للرئيس بوش من الاول. بلد مش سهله. قال لي انا حرس الديمقراطيه في العراق. قلت له اتمنى هذا. كل بلد شعبها له طبيعه، له الثقافه بتاعته، له عاداته، له طبيعته، له تاريخه. ما تقدرش انت تيجي عاوز تخلي كل الشعوب زي امريكا، ما تفرضش عليها انواع من الاجراءات تكون انت بتنفذها في امريكا. يمكن الشعب الامريكاني شايف ان دي مفيده له، لكن الشعوب هنا، حتى الشعوب هنا بتختلف. نعم، لدي انطباع بانك لن تشعر مطلقا بالارتياح خلال التعامل. كده انا ما رحتش من سنة 2004، لسه ما رحتش امريكا من سنة 2004. الاشاعات ان انا ما بروحش او العلاقة عشان اصلاح سياسي، ده كلام مش مظبوط. مسألة مساكن الخارجية، العراق دولة عربية، افغانستان، اللي عملته في باكستان، اللي هنا، كل دي حاجات هي كانت نقاط خلاف وقلتها كتير، لكن محدش حد بيحب يسمع. هل تعتقد ان إدارة بوش كانت محقة في تعزيز الديمقراطية في المنطقة بالطريقة التي تبعتها؟ لا، شوف اقول لك حاجة، احنا ولا ما بنقبلش ضغوط من حد في السياسة في الداخل. ما تفكرش ان اي ادارة، ما احترمنا لاي ادارة، الضغوط الخارجية علشان اصلاح في الداخل مش ممكن هنقبلها. الاصلاح في الداخل لازم يكون نابع للشعب، مش جاي لنا من بره. الشعب عاوز اصلاح اعمله، لكن ان يصير في ضغط من الادارة دي او غيرها ابدا. قد تكون الضغط ده ضد مصلحة الشعب. انا ما بعملش حاجة الا لمصلحة الشعب، والضغوط تكون من الشعب المصري نفسه وكل دولة بالشكل ده. هل تعتقد أن رئيس أوباما لديه توجه وفكر معلن تجاه الديمقراطية مغاير لما كان عليه رئيس بوش؟ ما أقدرش أقول لك بالضبط، لكن أعتقد أن الرئيس أوباما يتفهم كويس جدا ما حدث من إدارة سابقة. الديمقراطية ماشي، احنا عندنا حريات ما كانتش موجودة قبل كده خالص. رئيس الجمهورية بانتخاب، حرية الصحافة، عندنا 600 صحيفة أسبوعية ويومية، عندنا حاجات كتيرة بالشكل ده. عندنا البرلمان بتاعنا بقى عنده سلطات، يرفض وزارة ولازم واحد يشيلها، مجلس الشورى اللي عنده خد سلطات. في اصلاحات احنا بنعملها نابعه من اراده الشعب. اعتقد الرئيس اوباما يتفاهم ده كويس قوي. يقال انه لن يناقش قضايا حقوق الانسان علنيه، ولكنه سيفعل في المناقشات الخاصه. شوف انتوا مفهومكم للهيومن رايتس هي مفهوم سياسي فقط. حقوق الإنسان ليس حقوق سياسية فقط، إنما في حقوق اجتماعية، حق التعليم، حقه في الصحة، حقه في العمل، في حقوق كثيرة جدا، وإحنا بننفذ هذا. ما بقولكش إن إحنا 100% أو أي دولة في العالم 100%، في بتحصل تجاوزات، وعندنا لجنة حقوق إنسان شكلنا، وعندنا في رقاب عليهم، واللي بيخالف يا اما بيعاقب يا اما بيروح المحكمه. فاحنا بنراعي حقوق الانسان كويس بقدر ما نستطيع. عندنا رقابه كبيره جدا، رقابه اداريه، بوليس، غيره غيره غيره، وفي بعض العقوبات وقعت على ناس خلفت حقوق الانسان. فالمفهوم بتاع حقوق الانسان هو مفهوم سياسي فقط، لا سياسي واجتماعي وصحي، كل الحاجات دي من حقوق الانسان احنا بالراي. ظهرت ظهرت كتابات كثيرة تشير إلى ترشيح العديد من المرشحين جانبا. That since then you have moved away and that you have cracked down. هذه الكتابات تشير إلى تنحية العديد من المرشحين فضلا عن تحجيم الإخوان المسلمين. في هذه خلى حد يقرأ لك الدستور النص فعلا والتعديلات اللي عملناها في الدستور اللي انت بتتكلم عنهم دول. ما فيش عندنا ما يقدروش يشكلوا حزب سياسي لأن الدستور ينص لا أحزاب على أسس دينية, فما يقدروش يشكلوا عليها حزب سياسي. سياسي اه, لكن حزب ديني لا. ده في التعريف الدستور اللي وافق عليه الشعب ودخل البرلمان وطلع. طب وليه الإخوان المسلمين ما موجودين في البرلمان كأعضاء مش كحزب؟ عندنا 80 واحد منهم في البرلمان. الموضوع الرئيسي لمحادثاتك مع رئيس أوباما هو السلام في الشرق الأوسط, إسرائيل وفلسطين. أخبروني عن دور مصر. لقد التقى اللواء عمر سليمان مع حماس وفتح وإسرائيل, فهل ترى أنكم تحيزون تقدما؟ أنا بستغرب إزاي ما أنتش عارف دور مصر في العملية دي. إزاي أنت بتسألني ما هو دور مصر في العملية دي؟ أعتقد لازم تكون عارفه وأنت راجل صحفي كبير وعارف الأخبار كلها. مصر لها دور كبير في القضية دي. الفلسطينيين على حدودنا, غزة على حدودنا, واستقرار المنطقة دي هي استقرار للمنطقة العربية. يمكن ديت بدون حل القضية تهدد الاستقرار في العالم. المشاكل كلها من هنا. احنا بنبذل مجهود علشان نحل المشكلة ما بين حماس والسلطة الفلسطينية اللي في الضفة, لان دي مهمة جدا. لازم نجيبهم قريبين من بعض, ولو ان في البعض يقول لك لا لا, يعني اذا ما كناش هنقدر نحل ونجيبهم على وفاق لن تستقر المنطقة ولن تستقر حتى في اسرائيل, والعنف هيتم مستمر ونرجع نشتكي. احنا بنبذل مجهود علشان نقدر نعمل استقرار. بدون استقرار وبدون حل المشكلة دي المسألة هتبقى صعبة. هل تحيزون تقدما؟ قطعا في تقدم, بس بياخد وقت شوي. عارف التعامل مع حماس والسلطة بياخد وقت, بس في اللي بيأخرها بعض التدخلات الخارجية. مع التدخلات الخارجية اللي بتعطل العملية. يعني مثلا شاليط كنا خلاص على وشك ان احنا هنستلمه, الجندي شاليط كنا على وشك ان احنا ناخده عندنا ونحل المشكلة. تدخلات خارجية عطلت لحد دلوقتي, ولو ان احنا لازلنا بنشتغل فيه والالمان بيشتغلوا معانا فيه. يقال ان الاسرائيليين, وقد قلت معليك ذلك او اقترحت, لديهم مطالب كثيرة وقد منعوا مصر من استلام الجندي الذي تم اسره واستبداله بفلسطينيين. المشكلة انه كان لديكم اتفاق, الا ان الاسرائيليين تقدموا بطلبات كثيرة. هل هذا صحيح؟ فيه كلامك فيه كتير قوي صح. احنا كنا اتفقنا على افراج عن عدد من المسجونين. جات اسرائيل جات فترة معينة اضافت بعض شروط عطلت العملية, علاوة على التدخلات الخارجية بتاع عدم تسليم شريط دي اللي عطلت. لكن احنا بنبذل مجهود, حتى الالمان دلوقتي عاوزين يخشوا معانا, احنا بنرحب. شريط اللي كان الاتفاق ان المسجونين يفرج عنهم اسرائيل وشريط ناخده عندنا, لما يكملوا الإفراج عن المسجونين نسلم شاليط لإسرائيل. لا زال احنا ماشيين في الموضوع والمخابرات عندنا شغالة فيه ولسه يعني لكن في أمل. Do you think it's likely to تعتقد أن الأمر أصبح شيكا؟ ما أقدرش أقطع على كبير لأن التعامل مع الناس بياخد وقت طويل. يعني مثلا ما بنصالح الفلسطينيين حماس مع فتح بعد ما نجيبهم ونكون على وشك نمضي يحصل خلاف شرط جديد تأخر العملية هيكتم أظن في 25 أغسطس الثاني. وبعدين وفد حماس بيجي لنا هنا بنتكلم معاه والسلطة بنتكلم معاهم ولا زالت العملية ماشية لكن في أمل إن احنا نقدر نوصل لخلاصة العملية. يقال أيضا أنك تحاول أن تجمع بين حماس وأطراف أخرى لكم سوريا لكن سوريا رفضت استضافتكم لمؤتمر من هذا النوع. والله أنا مش عاوز أذكر بلد بعينها لكن أعرف أنه في تدخلات من دول ثانية. ما أقدرش أقطع أن سوريا هي اللي Who else could it be? أنت تعرف. من الآخر له مصلحة؟ زي ما نعرف أنت تعرف. ما هي أصلا واضحة. واضح الاتصالات مع إيران واضحة. يتصلوا ببعض باستمرار. في اتصالات مستمرة. حزب الله في لبنان. حماس في غزة. أنت سمعت المظاهرات اللي كانت ماشية في طهران من يومين. كان في مظاهرة كبيرة جدا يقول لك لا غزة لا غزة ولا لبنان نحن فداء يا طهران. فهمت معناها لا غزة غزة لا لبنان لا عشان حزب الله ولكن احنا فدائك يا طهران يا ايران. يعني الشعب الايراني بيقول كده في مظاهرة حاشدة جدا احنا كشعب ايراني فدا طهران لكن ما لناش دعوه لا بغزه ولا بلبنان. تديك المدلول كله بتاع الموضوع. Do you believe Iran هل ايران دور في عدم في عدم الاستقرار؟ هل تعتقد هذا؟ شوف انا عاوز اقول لك حاجه على ايران. ايران في المشكله الداخليه اللي حصلت عندهم دي هلك في تدخل خارجي من دول الخارج مش من ايران هي اللي دفعت الايرانيين للتظاهر والمظاهرات والحاجات دي كلها. انا معاهم اذا كان في حد بيتدخل في ايران انا بوافق ولهم حق اذا كان في حد بيتدخل في ايران لكن في نفس الوقت اقول للايران إذا كنت أنت بتشتكي من تدخل قوة خارجية في إيران أنا بقول لكم لا تتدخلوا في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى زي لبنان وزي حماس وكل فدام أنت بتشتكي من تدخل خارجي ما تعملش تدخل خارجي أنت في دول أخرى. ماذا يكون رد الإيرانيين عندما تخبرهم ألا يدعموا حزب الله في لبنان وألا يدعموا حماس في غزة لأنكم تتدخلون في شؤون دول أخرى بأموالكم وأسلحتكم؟ فما يكون ردهم؟ لا ما التخيتش معهم عشان أكلموا هذا الكلام لكن هم كانوا بنشوف من التحركات بتاعتهم عاوزين يجيبوا معونة يدخلوها من رفح لغزة احنا بنرفض عاوز تدخلها راح تدخلها من المنفذ اللي فيه الاسرائيليين موجودين اسمه في منفذ ثاني بتخش من الوضعين لا عاوزين يدخلهم من المنفذ اللي احنا واقفين عليه بس لان هذا المنفذ انشئ بناء على اتفاقية ما بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي يكون في مندوب منهم حماس طرد مندوب الاتحاد الأوروبي أصبح المنفذ لازم يغلق احنا بنفتحه فقط للحاجات الانسانية. واحد مريض جاي يتعالج او بيسافر بره. ناس راحت الحجة والعمرة. المواد الاساسية والادوية والحاجات العلاجية بندخلها على مسؤوليتنا. والسائل بتعلم هذا كويس قوي. لان احنا من حقها تعرف ايه مدخله. لكن ما بندخلش اي مواد اخرى. لازم تروح على المنفذ الاخر اللي هو بيدخل البضائع. افرض كان فيها سلاح. لا نساهم في دخول السلاح عن طريق منفذ دفع. لكن ذلك قد يجعل البعض حماس وحزب الله الشارع في الدول العربية يرى انك تفضل اسرائيل في بعض الحالات. تجامل اسرائيل في بعض الحالات. I favor Israel. No, I favor peace and stability. انا بشتغل للسلام وبشتغل لحل المشاكل، لان من مصلحتنا كلنا ومصلحة المنطقة حل المشاكل. فلما علاقت باسرائيل علاقة للصالح العام، لصالح الاستقرار، وليس لصالح دولة ضد اخرى اطلاقا. Back to Iran. عودة مرة اخرى لإيران. هناك رأي يقول ان مصر وايران تتسابقان على السيطرة على المنطقة، وايهما يكون القوى الاقليمية المهيمنة؟ مصر وايران. لا نقارن نفسنا بايران. ايران دي ما هيش دولة عربية ولا، واحنا لا نتسابق. نحن لا ريجن يعني المنطقة، يعني الدول الخليجية والدول العربية وهكذا. هم بيحاولوا، اما احنا معروف مجهودنا فيه. هم طبعا بيحاولوا ان هم يسيطروا في بعض اماكن، لكن لن ينجحوا. احنا قادرين نقدر نقف، احنا لا نتسابق معه، ودورنا معروف في المنطقة كلها. لكن احنا نتسابق احنا و ايران على المنطقة، كلام ناس كده يظهر قاعدة كده بتفكر بالليل. مش Do you think Israel هل تعتقد ان اسرائيل ستسمح لايران ان تمتلك قوة نووية؟ شوف انا قابلت رئيس وزراء اسرائيل ليبي، قابلت قبل كده اولمرت، قابلت وزير الدفاع الاسرائيلي، قابلت رئيس شيمون بيريز، كلهم ضد النووي في ايران. احنا مطلوبنا ان المنطقه كلها لازم تكون خاليه من جميع اسلحه الدمار الشامل، نووي غير نووي، سواء ايران او اسرائيل. فمش معنى هذا ان اسرائيل فيها ايران تطلع غيره يطلع، هتبقى مشكله كبيره جدا. يقولون أيضا إنك ستطلب من الرئيس أوباما ألا يتخذ إجراء عسكري ضد إيران. أنا عاوز أقول حاجة، هذا الموضوع بتاع القدرة النووية لإيران إذا استمر على هذا الشكل وحصل استخدام قوة عسكرية هيضر بالمنطقة بحالها كلها. انا ضد استخدام القوى العسكرية، ولذلك بقول لابد ان هذا الموضوع يحل سلميا، وناشد ايران ايضا ان تكون عندها المرونة الكافية للتفاوض مع المندوبين الولايات المتحدة الامريكية لحل هذه المشكلة حتى لا تنتهي بعمليات عسكرية. احنا ضد العمليات العسكرية، نعاوزين نوقف كل الحاجات العسكرية. Do you believe it's possible to stop Iran? كيف يمكن وقف إيران بدون إجراء عسكري؟ Economic sanctions, عن طريق التفاوض أم عن طريق الإجراء الاقتصادي؟ شوف هم أدرى. ممكن. أنا سامع إن دلوقتي في تفكير إن ما كانتش إيران هترد وزيرة الخارجية قالتها. أظن يمكن مش متأكد رئيس أوباما قالها. ان احنا بنديكوا فرصة بس مش Secretary Clinton. Yeah. Secretary. مش فرصة طويلة ولازم تردوا علينا وإلا هنضطر نتخذ إجراءات عقوبات شديدة جدا. أعتقد هو ده اللي بيفكروا فيه. لذلك أنا بطالب إيران وإيران في ظروف صعبة إنها تكون مرنة في التعامل مع هذه المشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال الأخير عن إيران. كانت هناك أزمة عقب الانتخابات هذا الأسبوع ووجهت التهنئة لرئيس الإيراني أحمدينيجاد. هل تعتقد أن أزمة هذه الانتخابات وتظاهر مليون شخص في الشوارع لها تبعات أو يمكن أن تخلق فرص مستقبلية؟ أنا أولا هنيت أحمدينيجاد بعد أن حلف اليمين الدستوري. شأني السفير العام للأمم المتحدة هنا بعده ودول كتيرة جدا هنيته بعد اليمين الدستوري. لكن ما اقدرش اقول ان الموقف بقى هادي او حينتهي. انهم دي مشكلة داخلية بتاعتهم بينهم وبين بعض ما احبش حتى اتدخل فيه. There is some debate in America. هناك جدل في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن صواب موقف الإدارة الأمريكية in re-engaging with Iran. مع إيران بشأن المفاوضات والحوار مرة أخرى. هل تتفق؟ negotiation talk. أعتقد إذا كان ممكن الحل بالمفاوضات والكلام أفضل من استخدام القوة. استخدام القوة له محاذيره وله خطورته. احنا كفانا عندنا مشاكل في افغانستان باكستان العراق ايران دلوقتي دخل في الصورة وبعدين زودت الارهاب زاد بشكل فظيع جدا. شوف اللي بيغرى في اليمن شوف اللي بيحصل في الصومال. فانا بعتقد ان التفاوض ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أفضل حلا إذا أمكن الوصول إلى النتيجة عن استخدام القوى العسكرية. نعود مرة أخرى إلى العرب والفلسطينيين والإسرائيليين. المبادرة العربية تعتبر صفقة تحدد المبادرة الاتفاقية التي يمكن قبولها بين الدول العربية وإسرائيل. Agreement between Arab nations and Israel with respect to the Palestinians to have two states. وهي إقامة دولتين وأن يعم السلام. هل تعتقد أن المبادرة العربية ستحقق أم أنها ستحتاج إلى المزيد؟ المبادرة العربية واضحة جدا. إذا إسرائيل اتحلت القضية بينه وبين فلسطين وأقيمة الدولتين بقى دولتين هيبقى دولة إسرائيل بجنبها دولة فلسطينية. أعتقد العرب في حل النوم يقيموا علاقات طبيعية مع إسرائيل. لكن لكنك أنت تعمل خطوة غارة وتقول العرب لازم يطبعهم ما افتكرش حاجة. الاستيطان يجب أن يتوقف. أنا لي رأي آخر بدل ما نقول وقف المستوطنات. وأصل سمعنا الكلام وقف المستوطنات فإن 10 سنين وما بتوقفش. أنا رأيي إن احنا نبص للقضية ككل هي اللي تحل المشكلة. نتفاوض على الحل النهائي. هو قالوا لي عاوزين يتفاوضوا على حل مؤقت حدود مؤقتة او حدود نهائي. انا قلت لهم انسوا مؤقتة لان الشعوب هتفتكر ان هو ده نهاية المطاف. انا رأيي نشوف الحل النهائي كله حل القضية زي ما حصل معنا. حطينا اتفاقية للحل النهائي بتاع سينا وانسحبوا من سينا على مراحل. لو امكن نعمل ده مع الفلسطينيين اظن دي هتكون إشارة طيبة جدا. And what necessary ما هي الإجراءات الضرورية وما الذي يتطلبه الأمر لإبرام الاتفاق إقامة دولة فلسطينية لتهدد أمن إسرائيل بحيث لا تتمكن حماس أو طرف آخر بإطلاق صواريخ على المطارات الإسرائيلية؟ شوف موضوع ازاي نصل الى الاتفاق ده، احنا شغالين في الحل بين حماس والطف والسلطه الفلسطينيه. اذا قدرنا نوصل وحنوصل ان شاء الله لو الترهلات كمان الخارجيه بطلت، احنا نقدر نقنع السلطه الفلسطينيه تقعد مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بلا المشروط مسبقة من الطرفين، وقعدوا تفاوضوا ونساعد كلنا في الطبقات في هذا المجال. ده الحل الأمثل. ما التقدم الذي أحرزته من تقليد من تقديم 5 بليون من الدولارات لدعم إعمار غزة؟ لسه محدش خطر. عملنا مؤتمر واتفقنا على 5 بليون دولار، بس لسه بندور مين اللي ياخدهم عشان ما تاخدهمش جهه وتصرفهم. احنا عاوزين لجنه وبيتفقوا على لجنه تتولى اعاده اعمار غزه من الفلسطين. لا هنديهم للحماس ولا السلطه هتاخدهم. You believe that until Hamas and Fatah. أعتقد قبل السلام بين فلسطين وإسرائيل لابد أن يحدث سلام بين فتح وحماس. No. No. That you, before you can have peace between. قبل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. Before you have to have peace between. لابد أن يحدث سلام بين فتح وحماس. ده كلام مظبوط. ونشتغل على هذا المجال. وبنبذل مجهود ضخم جدا عشان نقرب في بعض، لسه في بعض نقاط صغيره هنحاول نتغلب عليها بين حماس وفتح، واذا وصلنا لها اعتقد بعد كده العمليه هتقدر تمشي. بنجامين نتنياهو، اعتقد انك تلقيت مع نتنياهو هذا الاسبوع الاثنين اعتقد ذلك او الثلاثاء. انت عارف هو يا اخي وشيمون بيريس كلمني شيمون بيريس كلمني يوم الأربعاء وينزي يهود براك كلمني دلوقتي. So what's the conversation about? وماذا دارت محادثاتكم؟ بنتكلم على ازاي نقدر نقعد ونتفاوض على حل المشكلة، حدود مؤقتة ولا حدود نهائية. وفي قناعة بيني وبين نتنياهو، وحتى شيمون بيريز أكدها لي، ويهود براك لسه بيكلمني قال لي وأكد احنا موافقين ان احنا نخش في الحل النهائي وتنفيذه على مراحل. طبعا هتكون مفاوضات صعبة لكن افضل. I have asked you this question before. سألت هذا السؤال من قبل. Do you believe Benjamin Netanyahu؟ هل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مستعد to see لأن يرى إقامة دولة فلسطينية؟ ما أقول لك حاجة، تسألني سؤال يعني صعب فهمه. أنا قريت في الصحافة الإسرائيلي بيقولوا إن بنيامين نتنياهو قال لن أسمح بقيام دولة. أظن لازم أنت قريت دولة فلسطينية. بس ده قد يكون حاجة دخيلة على الموضوع. بدون إقامة الدولة الفلسطينية مش هيحصل استقرار ده في إسرائيل، وهنتننا في صواريخ مستمرة، وهنتنني في عنف مستمر، والمنطقة لن تهدأ إطلاقا. أعتقد حان الوقت إن لابد نقدر نوصل لحل. بنيامين نتنياهو يوم ما شكل الحكومة وأخذ الموافقة من الكنيسة كلمني بالتليفون، كان قاعد جنبه وزير التجارة، قال لي الانجليش مستر بريزيدنت ذيس جوفرمنت ويل بي ا جوفرمنت فور بيس. هذه الحكومة حكومة السلام. This government will be a government for peace. Then what did he mean? ماذا كان يعني؟ More peace on the basis. Is he prepared to take a risk? هل هو مستعد لخوض مخاطرة تحقيق السلام؟ أعتقد أنه يتعين عليه الإقدام على ذلك. ما الذي يمكن لسادتك تقدمه لإحلال السلام؟ What are you prepared to give? ما الذي يمكن تقديمه لإحلال السلام؟ Contribute to peace between the Palestinians. بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمساهمة فيه. طب احنا شغالين، احنا بنشتغل في الموضوع، احنا حريصين على ان يبقى في استقرار، ولن يكون استقرار الا اذا جبنا الفلسطينيين حلوا مشكلتهم بينهم بعض وقعدوا مع الاسرائيليين. وهنساعد كتير جدا بالنسبه للقاء الفلسطينيين، السلطه الفلسطينيه مع الحكومه الاسرائيليه. ولا انت قصدك حاجه تانية؟ No, I didn't. I meant exactly لا that. هذا بالفعل ما عني. There are some who suggest there ought to be a Syrian بالنسبة track. للمسار السوري. A Syrian track. Go to Damascus. هل دمشق يمكن أن توقف الحل عن طريق حماس؟ ما مش عاوز أتكلم على سوريا. سوريا رغم أنها يعني كانت في بعض مشاكل بينهم، لكن دي دولة، أي دولة عربية ودولة صديقة. لكن ما تقدرش توقف. يمكن تعرقل نتيجة تدخل من إيران، لأن عندهم رئيس المكتب السياسي قاعد في دمشق، لكن الشعب نفسه خلاص عاوز السلام. حتى الشعب في غزة عاوز السلام، وإذا أراد الشعب السلام مفيش قوة هتوقفه. الشعب خاف، يعني لما تصور لما كان في الهجمات العسكرية على غزة اللي انضرب فيها ومات فيها وتهد فيها بيوت كتير، احنا كنا متأثرين بهذا لأنه على حدودنا، وبعدين شعب عاوز يعيش ويأكل. عشان كده احنا نادينا واتصلت برئيس وزراء إسرائيل وزير الدفاع، نادينا بوقف القتال، وعزمت رئيس وزراء بريطانيا ورئيس جمهورية فرنسا، وكان معايا في المبادرة دي قوي، وجات ميركل وجاب كلهم، وأوقف القتال لأن الشعب قاس الأمرين. عاوز الشعب يعيش. ما الدور الذي يمكن أن تقوم به قطر والأمير؟ قطر تلعب دور كويس. إذا أراد. ولكن هذا لم يحدث للآن. ما أقدرش أقطع الكلام لأنه مفيش حاجة قدامي واضحة. وماذا بشأن دعمهم لحماس؟ حماس؟ لا أنا أقدر أقول لك هم بيساعدوا في دارفور وبيساعدوا في أماكن كثيرة، بس لسه ما أعرفش إيه العلاقة مع حماس. مش هم يريدون اللعب دور. اللي يقدر يعمل رول كويس للسلام أنا هسقف له كلاب هانس. هو احنا عاوزين سلام، انت تعمله انا اعمله زي اعمله، المهم السلام. عندما اتى صديقك الرئيس اوباما لمصر والقى خطابه الشهير، فقد تحدث معك في عدد من الموضوعات، فقد تحدث عن الاسرائيليين والفلسطينيين، وتحدث عن الديمقراطيه وعن المراه والتنميه الاقتصاديه، كما تحدث عن التطرف. اين تقف المعركه اليوم بين قوى التطرف وقوى الاعتدال؟ أنا متهيألي السؤال ده كنت تقدر تسأل الإدارة السابقة. الإدارة السابقة بالسياسة اللي حصلت اللي هي محاربة الإرهاب، تضاعف الإرهاب عشرات المرات، والقوة الإرهابية زادت. يعني اللي حصل ضرب العراق ده، العراق كانت متدششه، افغانستان صعب ان يقدروا يسيطروا على افغانستان. انا بقول لكم بصراحه، افغانستان دي منطقه جبليه وانفاق، ومهما عملتم مش هتوصلوا لحاجه في افغانستان. افغانستان عاوزه طريقه معينه للتعامل معها، احنا كنا بنتعامل معاها قبل الحروب دي لها أسلوب معين. شوفوا العشائر، شوفوا رؤساء القبائل هناك، اتكلموا معاهم، اعملوا لهم تنمية، تريحوا نفسكم من الفلوس اللي تتصرف بدل مصرف على القتال. كان الروس نفسهم قالوها، الروس قعد 8 سنين بيضربوا في افغانستان ما نجحوش. اعتقد الحل الامثل هو تعمل تنمية في افغانستان، كلام مع رؤساء القبائل ورؤساء العشائر، يمكن ده يوفر عليكم كتير جدا من إراقة الدماء اللي بتحصل كل يوم والتاني. هل دور المرأة في منطقة الشرق الأوسط تغير؟ هل تغير في مصر؟ The role of women. يا سلام، ما تعرفش ان الرول بتاع دور المرأة تغير؟ ده الدستور عدلناه علشان المرأة، من ضمن النقاط اللي ضمناها عشان المرأة. عندنا في البرلمان اظن يمكن مش عارف عدد بالضبط من المرأة، في سيدات رؤساء جامعات، رئيس الجامعة الاسكندرية اول مرة رئيسة امرأة، في وزراء سيدات، دور المرأة في سيدات كتير جدا اساتذة في الجامعة ومدار كليات. المرأة دلوقتي دخلت في العمل السياسي كتير جدا، لأن في الحزب عدد كتير جدا من المرأة. فدور المرأة اتغير كتير قوي قوي قوي خصوصا عندنا في مصر. وبعدين في الدستور ادى حق ان هم يترشح حزبة معينة من المرأة في البرلمان. You have been president. انت اصبحت رئيس منذ 28 عاما. You've had emerging. بس انا في العمل العام بقالي حوالي 60 سنة. You were vice president. نائب رئيس. You were commander of the air force. وقائد للقوات الجوية. ضابط طيار اتخرجت سنة 49، وبعدين مسكت قائد تشكيل جوي، وبعدين مسكت رئيس أركان القوات الجوية دراسات، وقائد القوات الجوية في حرب 73. وحرب 73 دي هي السبب اللي غيرت شكل المنطقة بالكامل، ابتدى بقى السلام يعم وابتدى هذا وذاك. ولما أنا تسلمت الحكم بعد الرئيس السادات كانت البلد في حالة يرثى لها، لأن كل الميزانيات راح للتسليح للجيش. فابتدينا عاوزين نجري ونبني طرق ونبني بيوت ومية وشبكات مجاري ونزود حاجات كتيرة جدا، عاوزة فلوس كتير جدا. اللي اتعمل في الفترة دي غير معقول، وصل أي واحد يقول لك. فأنا بقول لك أنا بقالي في العمل العام 60 عاما، 60 سنة بشتغل في العمل العام بجهد يعني فوق الطاقة. Are you tired؟ هل أنت تعبان؟ Tired؟ لا I'm not that tired، لكن بعد ما أخلص معاك هروح ألعب رياضة شوي. I'm sure. Let me make this the number of points I want to make here. لدي عدد من النقاط أود أن أطرحها. لديكم قانون للطوارئ مطبق منذ عام 1981. هل لا يزال من الضروري confident enough in your leadership not to have to معلش أنتم مش فاهمين قانون الطوارئ بيعمل إزاي. أولا قانون الطوارئ كمان أيام الإنجليز اسمه قانون نسمينه الأحكام العرفية. إحنا بنستخدم قانون الطوارئ فقط في العمليات اللي فيها إرهاب، فيما عدا ذلك الناس عندها حرية وكل حاجة والنيابة العامة والقضاء. إن يقول لك قانون الطوارئ بيعطلنا، ده كلام ما تصدقوش. قانون الطوارئ لا يحد من التحركات. عندنا كذا 20 سرب، المظاهرات هي بتطلع زي ما أنت بتشوف. لو بيستخدم قانون الطوارئ معنى قانون طوارئ ما كانش حد يقدر يطلع مظاهرة. الحاجة المهمة كمان إن قانون الطوارئ ده موافقة الشعب، ما بيخش البرلمان بياخد أغلبية، لكن الاستقرار. But is it still necessary? لا يزال ضروريا. وفي عن. لا يزال ضروريا. حاجة بس قبل ما أكمل، كان أمامنا خيارين، يا إما نعمل قانون لمقاومة الإرهاب، بس ده هيبقى قانون دائم. رفضوا. قال لا ده هيبقى قانون دائم، لا خلينا احنا قانون الطوارئ. فنضطر نستخدمه في حالة عمليات الرئوية فقط، لن نستخدمه في غلق جريدة ولم تغلق أيضا، لن نستخدمه من حد للتحركات، لن نستخدمه في أي شيء إطلاقا إلا في عمليات الإرهابية فقط. وأي كلام غير كده يعني بقول لك أنا لا تأخذه بجد. The history تاريخ of Egypt. مصر For the last 20 على مدى 28 عاما هو تاريخ رجل واحد حسني مبارك. That's the history of Egypt. ماذا حققت What is في your مصر legacy? What are you proud of? ما الذي أنت تفخر به؟ وماذا تركت؟ أنا قلت لك دلوقتي اللي أنا تركته بقول لك أنا بشتغل في العمل العام 60 سنة، اشتركت في حروب، ابتديت أبني بلد بعد ما بعد الخراب بتاع الحروب، عملنا الكثير، بنينا يعني البنية الأساسية بتاع مصر كلها، ما كانش فيه حاجة خالص، بنزود التعليم، بنعمل جامعات، كل شيء بيتعمل. Would Egypt be safe if هل ستكون مصر آمنة إذا تركتها؟ مصر دولة كبيرة، مصر في دستور، مصر دستور بيحدد كل واحد مقامه، ومحدش يقدر يخرج بره الدستور. وبعدين إذا كانت مصر هي وان مان زي ما انت بتقول كنت شاب بعمل حاجة، انا بشتغل بالاجهزة اللي عندنا ببرلمان، ده بقى عندنا برلمان ده عنده سلطات رهيب، يقدر يشيل حكومة، طب نجيب حكومة تانية، هنعمل بقى زي بعض الدول التانية، عنده يقدر يغير في الميزانية زي ما عايز، تعدلنا في الدستور 34 تعديل ما حصلتش قبل كده. يكتب الكثيرون منهم ومنهم مجلة الإيكونومست على سبيل المثال أن هناك مستقبلا جديدا للعالم العربي ومصر تتصدر زعامة العالم العربي إلى جانب السعودية ودول أخرى. فما رأيك في مستقبل العالم العربي؟ لأن البعض يقولون أن مصر ودولا أخرى هي الأكثر تحضرا والأكثر مشاركة والأفضل من حيث مناخ الأعمال والأكثر تحررا، هل هذا هو المستقبل؟ المزيد من الحرية. ماذا تحب أن أقول؟ هل توافق أن هناك صحوة في العالم العربي؟ كلام مظبوط. صحوة. كلام مظبوط. في صحوة كبيرة جدا في العالم العربي، وفي جينيريشنز كبيرة جديدة بتخش في العمل العام، وفي تغير كبير جدا في العالم العربي. Mr. President, thank you very much. شكرا سيادة الرئيس، شكرا جزيلا لهذا اللقاء. In politics and in government and in the military. شكرا بحديثك في جميع الموضوعات التي تفضلت بالحديث فيها من النواحي الاقتصادية والعسكرية في الشرق الأوسط، وأنت في طريقك إلى الولايات المتحدة لمحاولة إيجاد فرصة جديدة لتحقيق السلام. استمعتم سيداتي وسادتي إلى حديث السيد رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك مع شبكة بي بي اس الأمريكية. إن كان على القلب مفيش غيري، وإن كان على الحب مفيش غيري، إن كان على القلب مفيش غيري، وإن كان على الحب مفيش غيري، كان ناحي مرفرف في تلافي والقلب اتربى على خير. بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي يا بلدي.